الشيخ يقول السائل من أعطى شخصا مبلغا من المال على أن يكون القضاء سيارة معينة معلومة من العام القادم علما بأن ثمن السيارة أكثر من المبلغ المعين في السوق، يجوز شراء السيارة إلى أجل سلب من باب السلب، إذا ضاط أوصافها مدير كذا وصفت أعطى الصفة اللازمة وأعطى 10,000 20,000 في سيارة مديرها كذا وصفتها كذا يسلمها له بعد 10 أشهر بعد سنة بعد أقدر لا بأس، مثل ما يسلم في التمر والشعير وغيرها من الأشياء التي تضبط بالصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.